ثم تأتي الفتنة التي بعد أشد من الأولى، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما انتهى مرتف جاء مرتف آخر، قد يكون المرتف كاتب ثم يصبح كتابا ثم يصبح إرجاف على مستوى الدول والجماعات حتى يعظم الإرجاف، ولكن الله غالب على أمره. الكون كون الله، والأمر أمر الله عز وجل، وكلمة الله ناغية، ولا تخرس الأفواه، ولا يبقى إلا الحق الذي فيه كلمة الله جل جلاله التي سينزيها بعز عزيز وذل ذليل. ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، فوالله لقد حصل لهذه الأمة من النكبات والفجائع والأهوال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. ومن طفأ نور الله يوما من الأيام، بل كلما وقعت فتنة رجع الحق أشد ضياء ونصاعة وقوة ورهبة وهيبة، لأنه من الله. كتب الله لأغلبن، أولا التعبير بالكتب، لأن الكتب التعبير به دليل على أنه لا يغير ولا يبدل، ثم ما قال كتبته، ولكن كتب الله التعبير بالاسم الظاهر. فحينما تقول كتبت شيء، لكن حينما تقول كتب محمد وكتب فلان فتذكر اسمك ولك مكانة أو لك قوة شيء آخر، فقال كتب الله، ما قال أن نغلب، عبر بإنما قال لا أغلبن، اللام أن يوضع القسم، أي والله لا أغلبن، اللام والغلبة التعبير بالغلبة، ثم قال لأغلبن توكيد أنا ورسولي إن الله لقوي عزيز. ما أحد أبدا يشك في قدرة الله على خلقه. هذه الشنشنة وهذا الإرجاف من المبطلين أيا كانوا وبأي اسم تسموا وتحت أي ستار استتروا، فلا يكشفن الله عوارهم وذلهم، وليلبسنهم الصغار كما ألبس من قبلهم. والله عز وجل له حكم، ومن هنا تجد في بعض الفترات يرجف المرجفون ويكتب الكاتب ما في استهزاء بالدين أو سب لله عز وجل والعياذ بالله، أو استهزاء بالله سبحانه وتعالى، فيتمعر قلب المؤمن ويرفع العبد درجات بهذا التمعر ربما لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. ربما تسمع الكلمة يطعن فيها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حد من حدود الله عز وجل أو في شرع الله عز وجل، فتجد ذلك السفيه المغمور المتهور المتهتك الذي لا دين عنده ولا عقل يلمز الإسلام أو يلمز الأخيار، ثم تجد أن هذه الكلمة لها أثر في قلبك فتتألم وتتغير من الناس من كان يمنعه قول أهل باطل النوم. كان بعض العلماء قد يمرض، وإن كان الأمر لا يبلغ هذا، لأن الله يقول نهى الله عز وجل قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، هذا أمر الله عز وجل. ولذلك أهل الحق يصيرون في الحق وينفذون الحق ويمشون في سبيل الحق، بنى عليهم لو أن الأرض عن بكرة أبيها اجتمعت ضد أهل الحق، فعلم الله أنه نصر وعزة. الخوف على المسلمين حينما يندث أعداؤهم بينهم، أما إذا كشف العدو عن أمنابه وطعن في الدين وطعن وعرف ما هو ونضح بما فيه والعياذ بالله من الخبث والدناءة، أو استخف بالأخيار والصالحين أو لمزهم أو انتقصهم أو اتهمهم بالسوء، عند ذلك تنكشف الحقائق. والعجيب أنك تجد بعض الناس ضعيف الإيمان أو عنده تقصير في الطاعة والخير، بمجرد ما يسمع هذا الكلام يغار للحق، فإذا بها ترد الناس إلى الله عز وجل وتقوي في نفوسهم الغيرة. حمزة رضي الله عنه كان في جاهليته وفي صيده، ويدخل فيقال له لو رأيت ما فعل أبو جهل ابن أخيك لساء كما رأيت، فجاء إلى أبو جهل لعنه الله وقال له قولتان المشورة أتسبه وأنا على دينه، فجعل الله أذية أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة، وبها أمر حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى صحن بيت الله الحرام وأن يصلي على مرأة من الكفار. ولذلك تأتي العزة من الذلة، لأن الإسلام لا يذل، وتأتي المهانة الكرامة من الإسلام من إهانته، وهنا عظمة الله جل جلاله، وكل شيء في عظمة لله. ومن قرأ التاريخ أدرك عجائب تصريف الله لهذا الكون، فإنك تجد في فترة من الفترات يتمالأ أهل الشر